وعاد لا فروحي بالخواء ومعصية رمتني بالشقاء، شقيت بصحبة الشهوات عمرا تزلزلني وتعصف في دمائي، تزلزلني وتعصف في دمائي. أعيش وأنكر الأيام تمضي مكللة ببؤسي والعناء، وأنظر لا أرى إلا ذنوبي أمامي أو بقربي أو ورائي، أمامي أو بقربي أو ورائي. تضيق علي إذ أمشي دروبي ويطبق فوقها رحب الفضاء، أحس بأنني طفل شريد رماه أبوه ليلا في العراء، رماه أبوه ليلا في العراء. وأخبط في ظلام العمر وحدي فقد ذهبت ذنوبي بالضياء، إلهي ما عصيتك عن جحود ولكن غرني حسن الرجاء، ولكن غرني حسن الرجاء. تراقبني وتحلم عن ذنوبي وتصغي إن شكوت إلى ندائي، وتلهمني الدعاء بجوف ليل وتلك عطية سبقت دعائي، وتلك عطية سبقت دعائي. بحثت فلم أجد عذرا لذنبي سوى ندمي وحزني والبكاء، على الأعتاب قد مررت خادي وثوب الذل قد أمسى ردائي، وثوب الذل قد أمسى ردائي. فلست بصادر عن باب ربي بغير العفو يشرق في سمائي، ولولا أنني أرجو كريما لما أملت يوما بالعطاء، لما أملت يوما بالعطاء. بعاد لا فروحي بالخواء ومعصية رمتني بالشقاء، شقيت بصحبة الشهوات عمرا تزلزلني وتعصف في دمائي، تزلزلني وتعصف في دمائي، تزلزلني وتعصف في دمائي، تزلزلني وتعصف في دمائي، تزلزلني وتعصف في دمائي.